عليها السلام لما بشرت بالولد عملوا ايه؟ ذهلوا، ان يكون لي غلام، ان يكون لي ولد. لكن سيدنا ابراهيم عليه السلام لما بشر بالغلام انتقل للموضوع على طول، ولا كانه بشر بحاجه، وهو اللي كان بيسال الله عز وجل ان يهبه ذريه. بعد ما اتحققت الذريه كان من شكره الكبير الا تذهله النعمه. حبوا ربنا يا جماعه، وانطلقوا من الحب للتوبه، فانه كريم حتى بالمذنبين. توبوا توبوا، ذوقوا كرم الله بكم. ياللي بتقول انا زهقان من نفسي، انا مليت من نفسي، شوف الكرم ان انت زهقان وربنا لم يمل. شوف الكرم ان انت يئست وربنا لا ييأس منك سبحانه وتعالى، ويبسط عليك من وده وكرمه ان هو مخليك نفسك تتوب. ولكن لا تكتفي بالكلام، حالا غير حياتك لتوبة نصوح. وألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله لنفهم كلام ابن القيم عليه رحمة الله، وهو يقول: فمن تعبد لله بمراغمة عدوه، مراغمة الذنوب، فقد أخذ نصيبه من الصديقية بسهم وافر. وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة، مراغمة الذنب، حمد التبختر بين الصفين والخيلاء، والتبختر عند الصدقة حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلك من إرغام العدو وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. وانفلت الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم مشيئة الله. توبوا إلى الله، والسلام عليكم ورحمة الله.